ويقول ربنا سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وفي هؤلاء الآيات أن الغاية من هذا الابتلاء هو أن يعلم الله الصادق من الكاذب، أن يعلم الله المجاهد والصابر من غيرهما، أن يعلم الله المؤمن الحقيقي من غير المؤمن. ولذلك يجب على المسلم أن يستحضر هذا المعنى، يجب على المؤمن أن يستحضر هذا المعنى دائما في حياته، لأنه إذا أيقن بهذا الأمر العظيم هانت عليه كثير من الأمور. إذا أيقن بهذا الأمر العظيم فإنه يسارع في مرضات الله سبحانه وتعالى، يسارع وينافس غيره من الصالحين ليكون أفضل وأرقى عند الله عز وجل. ألا وإن الله جل وعلا خلق في هذه الحياة مغريات، وخلق فتنا، وخلق شهوات كثيرة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي فيها المسلم وأن يمتحن فيها المسلم، فيعلم سبحانه وتعالى كيف يكون إيمانه وكيف يكون صدقه، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. فمن ذلك فتن النساء، وهي فتنة عظيمة، وكذلك فتنة المال، وهي فتنة عظيمة كذلك. ومن ذلك أيضا فتنة لأن الفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين، فتن شهوات وفتن شبهات. فتن الشهوات كثيرة، منها فتنة النساء، ومنها فتنة المال، ومنها فتن أخرى، ونحن سنتعرض لشيء من هذه الفتن، فتن الشهوات. ولكن قبل أن ندخل فيها فإننا سنتعرض لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهو يحذرنا من الذنوب والمعاصي، ويحذرنا من آثارهما، وأن المسلم إذا تساهل في المعاصي وتساهل في الذنوب فإنها تضره في نفسه وفي قلبه، فإن ضرر الذنوب على القلوب أشد من ضرر السموم على الأبدان. فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم، الران شيء من الطبقة تكون على القلب. إذا أذنب العبد ذنبا حصل على قلبه شيء من هذا الران، فإذا أذنب ذنبا آخر زاد هذا الران، فإذا أذنب ذنبا ثالثا ورابعا وخامسا توسع بقدر كثرة هذه الذنوب. فإذا تمكن هذا الران من قلبه سود القلب، وأصبح القلب مظلما، أصبح القلب مغلفا بطبقة لا يستطيع الخير أن يدخل فيه، ولا يستطيع الشر أن يخرج منه. هذا هو الران، وهذا الران يذهب به الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى رجوعا صادقا. فإذا كان العبد رجاعا أوابا تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب ويستغفر ويحاسب نفسه، فإن قلبه يكون بصيرا وقويا بقدر تخلصه من هذه الذنوب. وإذا كان القلب غافلا لاهيا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى حصل في قلبه من المرض بقدر بعده وغفلته. فلذلك يقول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم، كان الله يقول إن سبب هذا الكفر هو ما خيم على قلوب هؤلاء الناس من الذنوب، المقصود بهم الكفرة ليس جميع الناس. كلا بل ران على قلوبهم. ما هو الذي ران؟ ما كانوا يكسبون، ما كانوا يفعلونه من الذنوب. وجاء ما يؤيد هذه الآية الكريمة، والآية الكريمة حجة بنفسها لا نحتاج إلى تأييد، لكن هذا مما يقوي المعنى، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب. اسمع يا رعاك الله، اسمع يا عبد الله، كيف تمتحن القلوب وتختبر. فمن فائز ناجح ومن فاشل ساقط، إما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا. كيف يعرف الناجح، كيف يعرف الفائز، وكيف يعرف الفاشل الخاسر؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن علامة هذا وعلامة هذا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وفي بعض الألفاظ كما ذكر النووي في شرح مسلم: كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا. أرأيتم كيف يصطف الحصير، أعواد الحصير عود، وبجانبها عود وبجانبها عود حتى تكون الحصير. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها، أي قبلها، قبل هذه الفتن، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يعني طبعة سوداء. وأيما قلب، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير القلوب على قلبين، حتى تصير القلوب على قلبين. إذن قلوب الناس متفاوتة ومختلفة، ولكن كثيرا من الناس لا يميز. وبالمناسبة أمراض القلوب ليس لها إلا نوع واحد من الأطباء، وهم أهل العلم، أهل المعرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. هؤلاء هم أهل المعرفة بالقلوب. ربما يكون الإنسان غارقا في المعاصي والذنوب ويذهب إلى طبيب القلب ويجعل له تخطيطا، يفتش عن قلبه فيقول: ما شاء الله قلبك قوي، قلبك ما شاء الله على أحسن ما يكون. لماذا؟ لأنه فحصه في الظاهر، لكنه لم يختبره في الباطن. قلب ميت، وإن كان في الظاهر قلبا سليما، لكنه قلب ميت لا يتأثر للآيات، ويتساهل في المعاصي، ويعني جريء على محارم الله سبحانه وتعالى. فهذا القلب المريض أو الميت، فهؤلاء القلوب لهم أطباء من نوع خاص. فيجب على المسلم العاقل أن يعتني بهؤلاء الأطباء، وأن يقرأ لهم وأن يسمع لهم وأن يعرض قلبه عليهم، وأن يأخذ من نصائحهم وتوجيهاتهم حتى يستفيد وحتى يتعلم. وبالمناسبة أيضا أن الله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم أنواع من القلوب، ذكر القلب الخاشع: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، وذكر القلب الميت، وذكر القلب المريض: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وذكر القلب القاسي: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وذكر أنواع من القلوب. فالقلوب مراتب يا عباد الله، كل هذه المراتب بحسب مسابقتها ومنافستها في مرضات الله سبحانه وتعالى، وبحسب تساهلها ووقوعها في الذنوب المعصي. نسأل الله العظيم أن يعصمنا وإياكم من هذه الذنوب المعاصي. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الأفاضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها، أي امتصها وأخذها وقبلها. أرأيتم كيف الإسفنجة إذا وضعت على الماء كيف تشرب الماء؟ تمتصه بمساماتها، تمتص الماء حتى يدخل الماء، فإذا نضحت الاسفنجة لم تنضح إلا بالماء الذي امتصته. وهكذا الإنسان إذا أذنب وعصى وأصبحت القلوب لا ترى إلا المعاصي والذنوب، كذلك لا ينضح إلا بمعاصي وذنوب. قال: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أي حتى تصبح القلوب على نوعين: أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا. النوع الثاني قلب أسود، أسود مرباد كالكوز، كالفنجان المقلوب، كالكوز مجخيا كالفنجان المقلوب. اقلب الفنجان ثم صب فيه ماء لا يستوعب الماء، لو تصب عليه بحار الدنيا ما يستوعب لأنه مقلوب. وهكذا القلب القاسي، القلب المنكوس، نسأل الله السلامة والعافية، هذا لو تعظه لو كذا كذا ما يستقبل ولا يستوعب. لماذا؟ الذنوب ضرته، الذنوب قتلته، والذنوب أوصلته إلى هذه المرتبة السحيقة والهوة، وأنزلته إلى هذا الحضيض، نسأل الله السلامة والعافية. حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفاء ولا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادة كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما هو الميزان عنده؟ كيف يعرف المعروف والمنكر؟ كيف يميز بينهما؟ المعروف في الشرع هو ما عرفه الشرع، ما أمر به على وجه الاستحباب، أو ما أمر به على وجه الإلزام الوجوب يعني، أو استحباب، أو على الأقل الإباحة. وأما المنكر فما نهى عنه الشارع. فإذا إذن كيف نعرف المعروف من المنكر؟ الميزان هو الشرع. لكن هذا الفاسد، هذا الرجل الذي التي قتلت قلبه ذنوبه وأمرضته، هذا الرجل الميزان عنده هو هواه، فيجعل الهوى هو الميزان، فما وافق هواه فهو معروف، وما خالف هواه فهو المنكر. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذه من آثار الذنوب والمعاصي. ألا وإن أكثر ما يقع فيه كثير من الإخوة، كثير من الناس، أكثر ما يقع فيه من الذنوب والمعاصي يقعون في، أتحدث عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى أو المسألة الأولى فتنة النساء. وفتنة النساء أيها الإخوة فتنة عظيمة، فتنة كبيرة وعظيمة، ولذلك حذر منها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الأمور زينت للناس فتجذبهم وتستهويهم وهم يميلون إليها. زين للناس حب الشهوات من ماذا؟ من النساء. بدأ بالنساء. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. هكذا لفظه، أو قريب من هذا اللفظ، لأنني بعيد العهد بكلامه، لكن كلامه نحو هذا. فأخبر عن فتنة النساء، وأخبر عن فتنة الأولاد، وأخبر عن فتنة الأموال والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: الدنيا عامة، يعني لفظ عام، والنساء خاص من الدنيا، النساء من الدنيا. قال: لكنه عطف الخاص على العام لأن الفتنة بهن أشد، أو بهذا المعنى. فالفتنة بالنساء أيها الإخوة الأكارم والأفاضل، فتنة بالنساء عظيمة وخطيرة، فلذلك لا يجوز لمسلم أن يتساهل فيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، قال: ما تركت فتنة، قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. أضر، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. مع أنه في الحديث الآخر قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، لكن هذه الفتنة فتنة المال فتنة عامة لكل الناس لكل الأصناف رجالا ونساء وصغارا وكبارا، لكن هذه الفتنة فتنة النساء فتنة مقيدة وفتنة خاصة بجنس من الناس وهم الرجال وهم البالغون. فإذا لا تعارض بين الحديثين، ففتنة النساء فتنة عظيمة، والواجب على العبد أن يتقي فتنة النساء. وكيف يتقي فتنة النساء؟ يمتثل الأوامر والنواهي الشرعية التي وردت في كتاب الله عز وجل، فلا يتساهل في مصافحتهن ولا في الخلوة بهن ولا في الدخول عليهن ولا في يعني رؤيتهن ولا والنظر إليهن، ولا يتساهل في الاختلاط بهن، فإن هذه الأمور ممرضة للقلوب، ممرضة للقلوب، وهي من أعظم الأسباب التي توصل العبد الفاحشة لاختلاط بالنساء. ومن أعظم الأسباب التي تقي العبد من فتنة النساء الإيمان بالله عز وجل والتوحيد، فكلما كمل الإيمان في قلب العبد وارتفع عنده التوحيد وعلى وزادت معرفته بالتوحيد وتفاصيل التوحيد، كلما شفى الله عز وجل قلبه من هذه الفتنة. وما أحلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، قال فهذه المرأة مع كونها مزوجة ومع كونها يعني ملكة أو زوجة العزيز تراود للفاحشة، ويوسف مع كونه مستضعفا ومع كونه شابا عزبا إلا أنه لم يقع في الفاحشة، وهذه المرأة مع كونها مزوجة ومع كونها أميرة وبهذا المعنى تقع في مثل هذه المراودة، قال هذا لكمال التوحيد في نفس يوسف عليه السلام. يعني يوسف عليه السلام لم يقع في مثل هذه الفاحشة، عصمه الله عز وجل لكمال التوحيد في نفسه، لأنه أعرف بالله عز وجل مع عزوبيته، رغم أن هناك مغريات وعازب ومهدد ومضيق عليه، ومع هذا لم يقع، وهذه امرأة ممكنة ومزوجة ومع هذا تقع في مثل هذه الأمور. ولذلك الفواحش في أهل الشرك أكثر من أهل الإيمان، الفواحش في المشركين وفي الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين، الفواحش فيهم كثيرة جدا. ولذلك اشترط الله عز وجل إذا أراد الإنسان يتزوج بكتابية اشترط أن تكون محصنة غير مسافحة، محصنة ليس لها أخدان، ليس لها عشاق، وليس لها أحباب وزملاء وأصحاب وأصدقاء كما يقال، لابد. لماذا؟ لأن هذا البلاء منتشر عندهم كثيرا. فمن هنا نستفيد من هذا أن الإنسان كلما كمل إيمانه وكلما كملت معرفته بالله عز وجل يعني صغر هذا الأمر في نفسه وقنع بما قسمه الله عز وجل له. وفي الحقيقة أن الكلام على فتن النساء كلام كثير، ويحتاج بارك الله فيكم إلى تفصيل طويل، لكن أنتم تعرفون أن الكلمة هي يعني لأشياء كثيرة، ما نستطيع أن نتكلم بكثرة عن النساء. ننتقل إلى مسألة أخرى كذلك فتنة لا تقل عن هذه الفتنة، وهي فتنة المال. ويا لله للمسلمين كم وقع من شخص في فتنة المال. فتنة المال حذر الله عز وجل منها في كتابه الكريم، حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وبارك الله فيكم، كذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث كعب بن عياض، قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة كعب بن عياض أو كعب بن مالك معنى حديث لكل أمة فتنة رواه كعب بن عياض، وحديث الذئبين الجائعين رواه كعب بن مالك، أو لعلي نسيت ويعني قلبت هذا في هذا وهذا في هذا. المهم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أنه قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، فتنة أمتي المال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يجب أن يقف عنده كل شخص عاقل، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الإنسان على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، وفي بعض الألفاظ في زريبة غنم، بأفسد لها من حرص الإنسان على الشرف المال والشرف لدينه. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث يضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عجيبا، يقول يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لو قارنا إرسال ذئبين جائعين في غنم، الذئبان الجائعان إذا أرسلا في غنم، لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الذئبين؟ لأن الذئب جنس الذئب مفسد، ليس كالأسد. الأسد ربما يختار شاة أو يختار غزالة، يختارها ويصفها ويحددها ثم يأخذها هي من بين القطيع، لكن الذئب عشوائي فيفسد في هذا، وهذه يقطم يعني ذيلها، وهذه يكسر رجلها، وهذه يكسر عنقها، وهذا يخرب الزريبة، يخرب الغنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، يعني لو قارنا إرسال الذئبين الجائعين في غنم كيف يفسدان هذه الغنم، لو قارنا إفساد الذئبين في الغنم وقارنا بإفساد الحرص على المال والشرف لدين الإنسان، لو وجدنا أن الحرص على المال والشرف يفسد في الدين أكثر ما يفسد الذئبين. فكثير من الناس للأسف، كثير من الناس، من عوام الناس وحتى بعض الخواص يحرص على المال، وكل إنسان يحرص على المال. الحرص معناه شدة الإرادة، الحرص معناه شدة الإرادة، وهو الحرص قد يأتي مذموما في كتاب الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وقد يكون ممدوحا كما قال سبحانه وتعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد يكون الحرص مذموما وقد يكون ممدوحا، لكن الحرص على المال إن كان لغرض التعفف عن الناس، بمعنى أنه يتكسب يحرص على المال حتى لا يحتاج أحدا ولا يمد يديه لأحد، فهذا أمر مطلوب وطيب. وإذا كان الحرص على المال بمعنى أنه يحرص للتكاثر، التكثر والتفاخر ونحو ذلك، فهذا أمر مذموم، لأن هذا يقود الإنسان إلى أن يقع في الحرام، فيغش ويرتشي وينتهب ويختلس ويرابي ويقع في المحرمات، فهذا شيء بارك الله فيكم مذموم، ذمه الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن يترك مثل هذه الأمور، وأن يقنع بالقليل، ومن يعني قنع بالقليل جاءه الخير الكثير كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فالقناعة بالقليل يأتي بالكثير إن شاء الله تعالى. فننصح الإخوة أن يحذروا من هذه الفتن، وينبغي أن يتعظوا بما يرون من حياة الناس، أن الذي يكاثر في المال وأن الذي يأخذ من هنا وهنا يأبى الله عز وجل إلا أن يجعله أشقى الناس، بدلا ما يكون المال خادما لابن آدم يصبح ابن آدم خادما لهذا المال، يجمعه ويسهر عليه ويحصيه ويكتبه ويسجله، حتى سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا للمال. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، وتعس عبد القميص، وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، كما جاء في صحيح البخاري. فسماه عبدا عليه الصلاة والسلام لأنه مأسور، لأنه رقيق، خادم للمال، باقي عند المال لا يخرج منه، كما يحصل عند كثير من أصحاب المال، فحياته كلها من أجل المال، يحصيها، يحصي المال ويكتبه ويسجله، وإذا خرج في مشوار لا يخرج إلا من أجل المال، وإذا جلس في بيته جلس من أجل انتظار المال، فحركاته كلها من أجل المال. هذا فيه لا شك أنه فيه نقص في العبودية. الواجب على العبد أن يأخذ من هذا المال كما قال شيخ الإسلام تيمي: يستخدم المال كالخلاء يقضي فيه حاجته، يستخدم المال كالدابة يمشي عليها ويتوسل بها الوصول إلى مكان آخر. هذا هو موقف المؤمن، لا يتخذ المال يعني وسيلة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمال أصلا وسيلة، لا ينبغي الإنسان يشغل نفسه به وأن يصده عن طلب العلم وعن إداء الواجبات. ومسألة أخيرة أختم بها الكلام: فتنة التعالي، فتنة الترفع، وفتنة الغرور. هذه فتنة عظيمة سقط فيها من سقط. فرب شخص وقاه الله عز وجل شهوة الفروج والنساء وشهوة المال، لكنه يسقط بسهولة، نسأل الله السلامة والعافية والمعصوم من عصمه الله، يسقط في فتنة التعالي والغرور. وحذر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من ذلك، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شيخ الإسلام تيمية يقسم الناس في رسالته السياسة الشرعية، يقسم الناس إلى 4 أقسام. قال: القسم الأول من جمع بين العلو والفساد، يعني ذكر مثالا قارون وفرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف، إلى أن قال إنه كان من المفسدين، فجمع الله له بين العلو والفساد. هذا من أسوأ الأجناس ومن أسوأ المراتب. والمرتبة الثانية من كان عنده علو لكن ليس عنده فساد. والمرتبة هذا مثل المرائي لا يفسد لكنه عنده علو، المغرور لا يفسد لكن عنده علو. القسم الثالث الذي يفسد لكنه لا يحب العلو، كالسارق يسرق، هذا يفسد لكنه لا يحب العلو. والقسم الرابع الذي لا يحب العلو ولا يحب الفساد، وهم الذين بشرهم الله بالجنة، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في الحقيقة يعني الكلام كثير، ولكن أنا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم أن يجزيكم خيرا، وأن يحفظكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصطفين، وأن يثبتنا وإياكم على الأعمال الصالحة. هذا ما عندي وما كان من توفيق وتسديد، فمنه الفضل سبحانه وتعالى، هو صاحب الفضل، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وبارك الله فيكم. تقريبا هذا الأسئلة هكذا. بارك الله فيك. يقول السؤال: بعض الإخوة يعملون في محل لبيع المأكولات السريعة، وتكون ذروة العمل في وقت الظهيرة، والمسجد يبعد عنهم بحوالي 300 متر، فهل لهم أن يصلوا في مقر العمل؟ الجواب: بارك الله فيك، الميزان في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ فإذا كان يسمع النداء، وإذا كان قريبا من المسجد، بحيث إنه لو أذن مؤذن ولم تكن هناك عوارض وموانع مثل صوت سيارات ونحو ذلك، فإنه يسمع. إذا كان قريبا يسمع الأذان، فيجب عليه أن يصلي، لعدة أحاديث في وجوب الجماعة، والصحيح من أقوال العلماء أن الجماعة واجبة على طبعا بشروط، على الرجل يخرج به المرأة، وعلى المقيم يخرج به المسافر، على البالغ يخرج به الصبي، على العاقل يخرج به المجنون، على الصحيح يخرج به المريض. لكن من كان توفرت فيه هذه الشروط فيجب عليه صلاة الجماعة، ولا بد أن يكون يسمع النداء. ونقصد بسماع النداء يعني السماع المجرد، الصوت المجرد، ليس الميكروفون. إذا كان طبعا هذا فتوى الشيخ عبد العزيز باز، إن الصوت المجرد، فإذا كان إذا أذن مؤذن ارتقى على السطح المسجد وأذن بصوته المجرد بحيث أنه كان قريبا منه بحيث أنه يسمعه، فإنه يجب عليه. فأما إذا كان بعيدا يعني 300 متر الظاهر أنه قريب والله تعالى أعلم. ويعني إذا كان هناك مساجد تؤخر، لأن بعض المساجد يتفقون فيما بينهم، هناك مسجد يقدم الصلاة الجماعة الأولى وهناك مسجد يؤخر. فإذا كان مثلا يحصل في بعض المحلات إذا أقيمت الجماعة في مسجد ذهب أحد أصحاب الدكان يصلي، ثم بعد انتهاء الصلاة هنا تقام الصلاة في مكان آخر، فيأتي هذا ويذهب الشخص الآخر. فإذا كان مثل هذا الأمر فهذا أمر طيب، وإذا لم تكن لجماعة واحدة فأقول بارك الله فيكم، اتركوها لله عز وجل، وسيفتح الله علينا وعليكم، ومن ترك شيئا لله بدله الله خيرا منه. نعم تفضلوا. الإخوة يسألون عن حال إخوانهم بدمايق، جزاكم الله خيرا عن هذا السؤال. والإخوة بدمايق يعني مرت بهم ظروف قاسية وشديدة، ولا سيما في أوقات الحج، في وقت الحج من هذه السنة، سنة من عام 1432 يعني قبل السنة، قبل هذه السنة، فمرت بهم يعني ظروف شديدة وقاسية، ولكن الله أعان وسدد، فهو صاحب الفضل، وهو الذي قال في كتابه الكريم: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذا امتحان وابتلاء من الله عز وجل، نسأل الله العظيم أن يفرج عنا وعنهم. وللأسف أحداث الحوثيين كشفت أمورا كثيرة جدا على مستوى العوام وعلى مستوى الخواص وعلى مستوى الجهات وعلى مستويات كثيرة جدا. فالحمد لله، نبشركم الإخوة بدما يدرسون الحمد لله، يطلبون العلم، وفي أماكن أخرى الإخوة جزى الله حلف النصرة الذين هم القبائل اليمنية الذين هبوا من كل مكان لنصرة إخوانهم بدمايق، يعني جزاهم الله خير، المرابطون هناك في البرد وفي الصحراء وفي الأماكن البعيدة لله عز وجل. نسأل الله يكتب أعمالهم وأن يجرهم في هذا، وأن يعني أن يخلفهم وأن يبارك لهم في أموالهم وذرياتهم. فهم في الحقيقة على ثغرة عظيمة أمام العدو، ولو تركوا الباب للعدو ورجعوا إلى بلادهم لقام هذا العدو المجرم بمجزرة عظيمة لا يعلم بمنتهى إلى الله سبحانه وتعالى. فهم على خير الحمد لله هناك، والأمور إلى الآن طيبة، على أنه في الحقيقة فتحت فتن كثيرة، حتى عندنا هنا في لودر فتحت فتن كثيرة يعني من القاعدة وفروعها. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرهم بما شاء وكيف شاء. نريد منكم نصيحة للشباب متهاون في أداء صلاته على وقتها. الذي نذكره بالله، الذي نذكره به هو قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف، لم يقل خلف، الخلف تأتي للمدح، وأما خلف بسكون اللام للذم، الله يذمهم. يعني إذا جاء الناس على جاءوا يسلكون مسلك السلف فيقال لهم خلف، وإذا جاءوا على غير طريقة السلف فيقال لهم خلف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل في أحد التفاسير غي واد في جهنم. وأيضا بارك الله فيكم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين، قال ابن عباس: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن الإنسان يسهو في الصلاة، لكن كونه عن الصلاة ساهيا بمعنى أنه ينشغل بالمال، ينشغل بالله، ينشغل بالأولاد عن أداء الصلاة، هذا لا يجوز بارك الله فيكم. الواجب على العبد أنه يعظم الله جل وعلا وأنه يقدم الصلاة على غيرها. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فبارك الله فيكم، المؤمن الكامل الإيمان هو الذي لا يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى شيء، يقدم الصلاة. والصلاة في الحقيقة بركة، بركة على الإنسان في وقته، بركة على الإنسان في جسده، في عمره، في حياته وفي أولاده، فهي بركة عظيمة. ما دخلت بيتا إلا وأنارت هذا البيت ببركاتها وما أكثر بركاتها. فننصح الأخ أن يتقي الله سبحانه وتعالى في التهاون في الصلاة وأن يحرص على أدائها. بارك الله فيكم. الأخ يقول: هل يصح أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أخشاكم وأتقاكم وأعلمكم بالله فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ الذي يظهر لي أن الحديث يتحدث عن بارك الله فيكم عن الأمة، عن الناس، يعني ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم بالله، يعني بالنسبة للحديث يتكلم عن بني آدم. فأنا أقول لكم بارك الله فيكم، الأولى الوقوف مع النص، لا يتوسع، وإن كان يدور في النفس أنه أفضل عليه الصلاة والسلام من غيره لا شك، لكن الوقوف مع النص أمر طيب. وأنا تعجبني كلمة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، عندما سئل هل النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، اسمعوا الجواب ماذا قال الشيخ العثيمين. قال الشيخ العثيمين: النص جاء أنه سيد ولد آدم، فنحن لا نقول أنه سيد الخلق، نحن نقول أنه سيد ولد آدم، فنبقى مع النص، هكذا يقول الشيخ. فمع أنه والله الذي نعتقد أنه أفضل، يعني أفضل من غيره، لكن الوقوف مع النص، الوقوف مع النص أسلم وأفضل. وكونك تجزم أنه أفضل الخلق وأفضل من، يعني أفضل من جبريل وأفضل من الكعبة وأفضل من الجنة وأفضل من كذا، يعني لا تتوسع في هذا، قف مع النص، وهذا مقتضى بارك الله فيك، مقتضى الاتباع. وفق الله وإياكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز العمل في الأماكن المختلطة، علما أنه لا نكاد نجد مكان للعمل غير مختلط في كثير من الدول الإسلامية؟ والله يا أخي الكريم، كما قلت وصدقت، يعني لكن أنا أحبذ وأفضل أن هذه الفتوى تصدر من علماء كبار ومن مشايخ أفاضل، يعني أنا وأحيل عليهم، أرجو من الأخ السائل من تونس أن يعذرني، وأرى أن هذا السؤال ليوجه لفضيلة الشيخ الفوزان أو فضيلة الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد الجابري أو الشيخ عبد العزال الشيخ أو مشايخنا الأفاضل الذين نحن عالي على علمهم، هذا أفضل لهم. بارك الله فيك. أبعد. طيب، الأخ يقول: هل من نصيحة للشباب حول المظاهرات التي عمت العديد من البلدان الإسلامية؟ المظاهرات طريقة استوردها المسلمون من الغرب، لا خير فيها، لا خير فيها. وإن قلنا، احتملوا بارك الله فيكم، مع أن إن هذه تأتي للشيء الذي قد لا يقع، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أنا أقول إن كان فيها خير فوالله مفاسدها عظيمة، عظيمة جدا. أصبحت هذه المظاهرات سببا للقلق وسببا للاضطرابات وسببا للفتن. فكم من مظاهرة دس فيها بعض المدسوسين فخربوا وأفسدوا، ثم بعد ذلك تكون العهدة على الطيبين الذين خرجوا، يقصدون مثلا ينكروا كذا أو كذا. هذه أمور ما جاءتنا إلا من الغرب بارك الله فيكم. فإذا أردت أن تنكر، الشرع أعطاك الطرق والسبل في الإنكار. ممكن أن ترفع هذه المسألة إلى أهل العلم، ممكن أن ترفع الخطباء، الخطباء يتكلمون بها يعالجونها بطريقتهم الخاصة. أما المظاهرات فهذه الطريقة غربية، طريقة غربية، وأنا أقول للإخوة عليكم أن تتقوا الله عز وجل ولا تسلكوا هذا المسلك، هذه لا خير فيها. والله عندنا في اليمن، أنا أحكي لكم عما نعاني في اليمن، ما جاءت لنا إلا بفتن لا يعلم بها إلا الله، والله والله والله ما ذقنا منها حسنة واحدة ولا ثمرة واحدة. هذه الفوضى والثورات والانقلابات والاضطرابات ما جاءتنا بحسنة واحدة، بل غرقنا. أرادوا أن يعالجوا شرا يعني كما يقال، أرادوا أن يطببوا زكاما فأحدثوا جذاما، أرادوا أن يعالجوا شيئا يسيرا فيحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. يقول نحن سنضع حلول وهم زادوا المشاكل. فبارك الله فيكم، لا تفعلوا هذه الطريقة، اعتزل في بيتك، اجلس في بيتك، استرد نقطك، والله هو الذي يغير الأحوال، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا جماعة، من هنا يبدأ التغيير، من هنا يبدأ التغيير، ليس لا يبدأ التغيير من ساحات التغيير، ولا يبدأ التغيير من الاعتصامات والإضرابات ونحو ذلك. التغيير يبدأ من النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نريد حكاما مثل عمر بن عبد العزيز وعمر الخطاب، ونحن عندنا الربا، وعندنا ترك الصلوات، وعندنا تشبه الكفار، وعندنا مصائب كما تكون، يولى عليكم يا جماعة والله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذه حكمة الله عز وجل. وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية، كلام شيخ الإسلام تيمية مذكور بارك الله فيكم في مجموع الفتاوى، يتحدث نحو هذا بارك الله فيكم. وأرجو من الإخوان أن يعذروني، هذه الأسئلة فيها كفاية، وأسأل الله أن يبارك فيكم، وجزا الله الإخوة الذين كانوا سببا في هذا اللقاء، أخونا الفاضل أبو واقد، وأخونا الفاضل الأخ الحبيب أيضا أبو عبد الودود البيضاوي حفظه الله تعالى. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.